نحن موظفون بمطار الملك خالد بالرياض، يرفع أذان المغرب والفجر في رمضان عن طريق مكتب الإعلانات بشريط مسجل وليس حيا على الهواء. هل يجوز لنا أن نفطر ونمسك على هذا الأذان أم نتابع الأذان عن طريق إذاعة القرآن الكريم؟ هذا الإنسان مربوط، معروف أنهم لا يجعونه إلا إذا هربت الشمس وعزها الناس يعتمد، أما إذا كانوا مربوط أعتمد يجب الأذان للآخر مثلا يعونه من طريق الإذاعة أو المغرب، لكن في الرياض وعزها الرياض، لكن في المكة إذا أعتمد لأن الجهات تختلف أو المراعاة الاختلاف، غروب عندنا قبل غروب الحجاج لو المراعاة إذا كنت في مطار الرياض أذان الرياض تسمعونه، وإذا كان أذان في مطار مربوط ولو كان مسجل مضبوط لا يفتح الا عند غروب الشمس، اذا كان مسجل معروف اذا كان مضبوط معروف لكن ينبغي يكون هناك اذان بدل التسجيل. لا بد من لاحظ هذا معنى طيب حتى يكون اذان مضبوط.